إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم العبادات عبادة الهجرة، وعبادة الهجرة دل على فضلها وعظيم منزلتها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب بها المثل في هذا الحديث الذي هو ميزان العمل في دين الإسلام العظيم، فقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في هذا الحديث العظيم ضرب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المثل بعبادة الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله عملا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا ومثوبة، وأما من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فإن هجرته على ما أراد وعلى ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالهجرة دل على أنها من أعظم العبادات، ودل على ذلك أيضا أن السبب الذي فضل به المهاجرون على الأنصار هو عبادة الهجرة التي قدموا بها بين يدي عباداتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ودل على فضلها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه لما أرادوا أن يضعوا تقويما إسلاميا وقع الخلاف، أيجعلون التقويم من ممات النبي صلى الله عليه وسلم أم من ميلاده عليه الصلاة والسلام، أن يجعلونه من بعثته؟ وذهب قوم إلى أن يؤرخوا بتأريخ فارس، وقوم إلى التأريخ بتأريخ الروم، وكل ذلك رفضه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم اتفقوا على أن يجعلوا التقويم من هجرة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لأن في الهجرة كانت تمكين لهذا الدين وكان انتشاره وكان بفضل الله عز وجل أن دخل الناس في دين الله أفواجا. هذه هي الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ولما وضعوا هذا التقويم لم يحتفلوا بأول العام الهجري، ولم يحتفلوا بشيء مما يصنعه الناس اليوم. ومعلوم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فما كان خيرا مما جاء عنهم رضي الله عنهم عملنا به، وما تركوه تركناه اتباعا لما جاء عن رسول الله وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحتفالات التي يصنعها الناس في هذه الأعصار المتأخرة من الأمور المحدثة المبتدعة التي لا تجوز. فهذه هي الهجرة. الهجرة في اللغة، الهجرة هجرة بالكسر وبالضم، هي الانتقال من بلد إلى بلد، وأصلها من الهجر أي الترك. هجر المكان وهاجر منه، انتقل منه إلى غيره. والهجرة شرعا هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. الهجرة شرعا هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، كما انتقل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لما كان أهلها على الشرك إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق بذلك الانتقال من بلد البدعة والمعصية، أي البلد التي يطغى فيها ظهور البدع وظهور المعاصي، إلى بلاد تظهر فيها الطاعة وتظهر فيها السنة. ودل على ذلك حديث الرجل الذي قتل 100 نفسا، فلما أراد الله عز وجل له التوبة وأرشده الناس إلى عالم، قال له: لا أحد يحجبك عن التوبة، ولكنك بأرض قوم سوء، بأرض قوم بها المعصية وبها الذنوب، فلذلك تقع فيما يقع فيه الناس. فدله إلى الهجرة إلى بلد الطاعة. فمعلوم أن هذا الفعل إنما قصه النبي صلى الله عليه وسلم ليرشدنا إلى أمر مهم جدا، وهو أن المرء إذا كان بأرض يعصى الله عز وجل بها فعليه أن ينتقل منها، أو كان بأرض تظهر فيها البدع فعليه أن ينتقل منها خشية على دينه ودين أهله ودين أبنائه. فهذا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الانتقال يكون من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، أو من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. هذا معناها في الشرع. وتأتي أيضا بمعنى أعم من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. فكل من هجر ما نهى الله عز وجل عنه فهو مهاجر إلى الله عز وجل. فهاجر إلى ربك بالتوحيد، وهاجر إلى ربك باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى ربك بطاعته عز وجل سبحانه وتعالى. ويبقى هاهنا أمر، وهو أننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: لا هجرة بعد الفتح. لما جاءه أناس يسألونه الهجرة قال لهم: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة كائنة بعد فتح مكة حرسها الله رب العالمين. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما كان هناك كفار يحاربون فالهجرة كائنة، وطالما أن التوبة لم يغلق بابها ف فالهجرة كائنة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، لا كما يحدث الآن من شباب المسلمين من أنهم يهرعون إلى الكفران ويدعون بلاد الإيمان. هذا خلاف عهد المؤمنين الأول رضوان الله عليهم، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما كلنا يعلم. الحال الآن منعكسة، يترك الشباب بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وحينئذ عندما يذهبون هنالك ويعيشون وينجبون من الأبناء ومن البنات ويشب هؤلاء على ما عليه الكفار، حينئذ يعض أصابع الندم ولا تحين من دم. كم من إنسان يشكو من ابنته التي تدخل مع خدمها مع عشيقها إلى بابه ولا يستطيع أن يمنعها، وإلا لجاءت الشرطة وأخذته باسم الحرية. وكم من رجل يعض أيادي الندم لأجل ابنه الشاب الذي ترك دينه ودين آبائه لأنه نشأ في أمريكا أو في بلاد الغرب الكافر. إن لم تكن إلا هذه الضريبة وحدها لكفت، وأما المؤمن فيظن بدينه ولو شحت عليه دنياه، حتى لو كانت بلاد الإسلام في ضنك فإنه يقبل الضنك مع الدين ولا يقبل سعة الدنيا مع الكفر أو ترك الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا بخروج الشمس من مغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالهجرة باقية إلى قيام الساعة. فكيف بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة إلى مكة بعد فتح مكة، لأنها صارت ديار إسلام إلى قيام الساعة. وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر أن مكة حرسها الله وبها بيت الله الحرام تصير ديار إسلام إلى أن يأتي أمر الله عز وجل بين يدي الساعة. وهذا كاف في الرد على خوارج العصر الذين أتوا بفرية لم يسبقهم إليها الخوارج الأول، إذ يقول خوارج العصر إن مكة والمدينة ديار كفر، عافانا الله من هذه المقولة الفاجرة. فيقولون إن مكة والمدينة ديار كفر وأهلها كفار ويجب أن يقاتلوا على ذلك، هذا ما وصل إليه الخوارج. ولذلك لا تعجب أن النبي أكثر من التحذير منهم، بل قال لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، بل قال صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال، الدجال الأكبر الأعور في آخر الزمان يخرج في عراضهم، لا أن الخوارج يخرجون في عراض الدجال لا، وإنما قال حتى يخرج الدجال الأكبر مدعي النبوة ثم مدعي الربوبية حتى يخرج الدجال في عراض هؤلاء الخوارج، هؤلاء الذين يستهين بفتنتهم كثير من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة إلى مكة بعد فتحها لأنها تصير ديار إسلام إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. مكة هذه التي هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما نعلم جميعا كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، وكيف لاقى هو وأصحابه من صنوف الاضطهاد والتعذيب والتنكيل أمر مروع، أمر مخوف جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم قدره وجلالة نسبه وعظيم هيبته صلى الله عليه وسلم نال منه بعض مشركة قريش، حتى إن هذا عقبة بن أبي معيط يأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم تكاد أن يخنقه، بل تفل في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هو أحسنهم نسبا وأعلاهم كعبة صلى الله عليه وسلم. فكيف ببلال؟ فكيف بخباب؟ فكيف بعمار وياسر وسميلة؟ وكيف بهذه الثلة المستضعفة هنالك في الوادي في شعاب مكة رضوان الله عليه؟ فإن عمر رضي الله عنه ذات مرة قال: إن أبا بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا، إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا. ثم ذكر ما كان يحدث لبلال في صحراء مكة، حيث يخرجونه هنالك في القير في شدة الحر هنالك في جبال مكة، وما أدراك ما حر مكة وما جبال مكة، ويخرجونه عريانا يطرحونه على الأرض في هذا الحر على هذه الأرض المتقدة المشتعلة نارا، ثم يضعون الحجر العظيم على صدره فيغيظهم بقوله: أحد أحد، ويقول: لو أعلم كلمة هي أغيظ لهم منها لقلتها. يبيع نفسه زهيدة رخيصة في جنب الله عز وجل. فلما قال عمر هذا قال له خباب: والله يا أمير المؤمنين، قد كنت قينا، كان رجلا حدادا يصنع السيوف لامرأة من قريش، فلما آمنت كانت تضعني على النار، على الفحم الذي يصنع فيه السيوف، فما يطفئها إلا ودف ظهري، لا يطفئ النار إلا الدهن يصيل من ظهري فيطفئ هذا الفحم. ثم عرى عن ظهره فما رآه عمر حتى بكى، حتى اغضلت لحيته رضوان الله عليهم أجمعين. هذه بعض الصور، ومثلها كثير حدث للصحابة رضي الله عنهم. هذا وكانت خديجة بعد حية، وكان أبو طالب لا يزال على قيد الحياة، فكيف وقد مات في عام الحزن في العام العاشر؟ هنالك انطلقت أيادي مشركي قريش ينالون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا صغيرا ولا كبيرا، ولم يتركوا مهيبا ولا حرا ولا عبدا، وفعلوا بهم الأفاعيل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف علّه يجد بها من يأخذ بأيدي هذه الدعوة الناشئة، ويأخذ بأيدي هذه الثلة المؤمنة، علّه أن يجد فيهم من يؤمن بالله عز وجل. فما إن جاء الطائف حتى سلطوا عليه سفهاءهم، نالوا منه صلى الله عليه وسلم سبا وتهكما وسخرية واستهزاء من جنابه المعظم صلى الله عليه وسلم، وسلطوا عليه السفهاء رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، حتى عاد من هنالك هائما على وجهه. وهنالك بين مكة والمدينة أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال: يا محمد، إن الله قد أذن لي، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. والأخشبان الجبلان العظيمان يجمعان مكة والطائف، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى سنين عددا، وها هو الآن يعود من الطائف ولما تجف الدماء على قدميه بعد، ويأتيه من ينتصر له انتصارا سائقا لا يبقي منه ولا يذر، ولكنه الرحمة المهداة، فيقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. قد يقول قائل: إنه بعد رجل مستضعف، ولعله يريد أن يصنع له ويصنع. فنقول: لا، ها هو بعد عشر أخرى يأتي مكة منتصرا بنصر مؤزر من الله عز وجل، وها هم كفار قريش بين يديه، يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون خيرا. أخ كريم وابن أخ كريم، هؤلاء الذين طاردوه كل مطرد، هؤلاء الذين عذبوا أصحابه كل تعذيب، الآن أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. فيعود من الطائف ولا يجد هنالك نصيرا ولا شيئا من ذلك، ويعود ليجد أصحابه يعانون ما يعانون رضوان الله عليهم. ثم تأتي نسمات الفجر ويشرق فجر الإسلام لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم بست نسمات مباركات من يثرب من الأنصار بعده ليسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا والله نبي آخر الزمان الذي حذرتكموه اليهود. كانت اليهود تقول لهم هذا زمان آخر الأنبياء فنؤمن به ونقتلكم تقتيلا، فآمنوا به. ثم جاءوا بعد في أكثر من 70 رجلا ليبايعوا بيعة العقبة الأولى، كانوا 12 رجلا، ثم في بيعة العقبة الثانية أكثر من 70 رجلا. ثم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، وكانت الهجرة وحيا من الله عز وجل، سواء الأمر بها أو تحديد مكانها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أريت دار هجرتكم، وهي أرض ذات نخل بين لابتين، واللابتان مثنى لابة وهي الحرة، والمدينة لها حرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وسميت الحرة بالحرة لأنها حجارة اسودت من شدة الحر. فقال لهم إني أريت دار هجرتكم، وهي أرض ذات نخل بين لابتين. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة فهاجروا، وكان أول من هاجر كما يقول البراء بن عازب، كان أول من قدم علينا يعني بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وإلا فقد كان قد هاجر أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن عبد العزى رضي الله عنه، أخو النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر قبل الإذن إلى المدينة، ولكن خرج إلى أرض يفر بها من دينه، ولم يكن أمر الله عز وجل بعد بالهجرة إلى المدينة عينها. فقال أول من قدم علينا أي المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يقرآن الناس القرآن. ثم بعد ذلك جاء سعد وسعد بن أبي وقاص وبلال وعمار رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك جاء عمر في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومن هاجر والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المدينة. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وتأخر هو صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، وكان كلما أراد أبو بكر أن يهاجر قال له يا أبا بكر على رسلك، على الله عز وجل أن يجعل لك صاحبا. وكان أبو بكر يرجو أن يكون هو، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه في الهجرة. وتخلف أيضا علي رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيبقيه بعد لرد الأمانات إلى أهلها. يخرج من بلده أحب البلاد إلى الله عز وجل وأحب البلاد إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، هم الذين أخرجوه، ومع ذلك يضعون الأمانات عنده. ولما أراد أن يخرج لم يقل أموال المشركين غنيمة لنا حلال، وإنما يا علي تمكث مكاني ترد الأمانات إلى أهلها. هذا هو دين الإسلام، إنه دين دعاء وليس بدين جباء. فأمكن علي رضي الله عنه من الأمانات يردها إلى أهلها. ثم إن قريشا أجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاء في السير أنهم اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في قتل محمد صلى الله عليه وسلم، ويدلي كل امرئ منهم بدلوة، ودخل عليهم شيخ نجدي، جاء إنه إبليس، جاء في صورة رجل من نجد. وكان أن أشار أبو جهل وهو أبو الحكم بن هشام المخزومي أن يتخذوا من كل قبيلة فتى جلدا نسيبا، ويتخذوا سيوفا مسمومة، فيضرب محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، وحينئذ تقبل بنو هاشم فيه الدية. وجاء جبريل فأطلع النبي صلى الله عليه وسلم خبر القوم، وأنهم أرادوا أن يثبتوه أي يحبسوه أو يقتلوه كما أراد أبو جهل، أو يخرجوه من بلاده التي عاش بها ونشأ بها صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتب السير، وجعل عليا ينام مكانه ليرد الأمانات، وخرج هنالك ليلا والقوم صماصين على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الله عز وجل أعينهم فناموا فحث التراب على رؤوسهم. ثم جاء أبا بكر فخرج في طريق الهجرة، ولكنه اتخذ الأسباب صلى الله عليه وسلم فلم يسلك الطريق المسلوكة إلى يثرب، وإنما ظل 3 ليال في غار ثور صلى الله عليه وسلم، حتى إن المشركين تتبعوا كل مكان في حوالي مكة وجاءوا عند الغار. ولو أن أحدهم نظرة يسيرة مما يصنع الناس من الالتفات بالعين يمنة ويسرة في اللحظة الواحدة مرارا كثيرا، لكن الله عز وجل أخذ أعينهم كما أخذها هنالك عند بيته صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا بكر يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآه. قال: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وهو قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، وإن لم يكن لأبي بكر رضوان الله عليه إلا ما نزل في هذه الآية من خصائص ومناقب لكفر رضي الله عنه وأرضاه، حتى يقول الإمام ابن عيينة: إن هذه الآية آية معاتبة خرج منها أبو بكر باتفاق. قال تعالى: إلا تنصروه أيها الناس فقد نصره ربه عز وجل ومعه أبو بكر، فخرج أبو بكر من معاتبة قوله: إلا تنصروه، وإن لم يكن فيها إلا أنه صاحب الرسول وخليله إذ يقول لصاحبه، وإلا أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وإلا أنه مذكور في هذه السورة لكفى رضي الله عنه أرضاه. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول بعض السلف: مناقب أبي بكر رضي الله عنه خصائص، أي أشياء لا يشركه فيها غيره. قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلما مرت الثلاث ليال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اتفق مع رجل خريث ماهر بالطريق وهو عبد الله بن أريقط يدلهم على الطريق. فخرجوا معه حتى إذا ما شرفوا على المدينة أدركهم سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وأرضاه، أدركهم لينال 100 ناقة. فلما دنا منهم ساخت قدم فرسه في الأرض فانقلب عنها فضرب الأزلام. قال فخرج الذي أكره، يعني لا تتبعهم، ثم إنه اتبعهم فساخت قدم فرسه فسقط عنه. قال فضربت الأزلام فخرج الذي أكره. فلما كانت الثالثة قال الأمان يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان وكتب له كتابا، أمر أبا بكر أن يكتبه أو عامر بن فهير، فكتبه له ووعده سوار كسرى. يخرج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة مطرودا وهو بعد في الصحراء بين مكة والمدينة لا يدري إلى أيهما، ويعد الرجل بسوار كسرى. أين كسرى؟ وأين فارس؟ وأين أنت وأنت مهاجر إلى ربك ولكنه اليقين في الله عز وجل، وتمر السنون عددا ويموت المأمون صلى الله عليه وسلم، ويأتي أبو بكر ويموت أبو بكر، ويأتي عمر وتمر السنون، وتفتح فارس ويؤتى بسوار كسرى، وينادى في الناس أين سراقة. هذا عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤتاه رضي الله عنه وأرضاه. ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويكون أول ما يفعله صلى الله عليه وسلم هو بناء بيت لله عز وجل وهو المسجد النبوي، ثم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار لتعلموا أن دنياكم وأخراكم في عبادتكم لربكم وفي الأخوة التي بينكم. هذا باختصار، والمجال في الحديث عن الهجرة يطول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.